عند استخراج البترول والمعادن الاقتصادية وغيرها من المواد التي تعود على البلاد بالنفع، بماذا تنصح القائمين عليها؟ وهل إذا اكتشفت في أرض مملوكة تكون حق الأمة أم حق هذا المالك؟ إذا الذي أنصح به القائمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، فقد جاء اليمنيين الفقر منذ جاءهم البترول، صحيح يا أخواننا؟ أي نعم، ما كنا نعرف أهل عمان إلا مكنسين في مكة وفي غيرها، وعند أن جاءهم البترول صار أهل نجد وأهل الحرمين يأتون ويتفرجون عليهم بالصوالين وبماذا البيوت الضخمة يستأجرونها في وقت الحج. واليمنيون بالصحيح منذ جاءهم البترول غلي سعر البترول وماذا، وكذلك أيضا ارتفعت الأسعار، حتى أصحاب الرشوة كنا نظن ستوفر لهم مرتباتهم ما إذا جاء البترول ويتركون الرشوة. وهكذا أيضا في مسألة التموين وغيره، وإذا هم اليمنيون يزدادون فقرا عند أن جاءهم البترول. هذا صحيح يا أخوان أم لا؟ نعم صحيح. نعم، فالواجب على المسؤولين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يجزئوه جزء لمصلحة الشعب، وجزء يوزع على الشعب، يوزع عليهم في محروقات لزراعاتهم حتى يستغنوا عن الاستيراد، ويوزع عليهم أيضا على الأيتام. الله مساكين يا أخوان، أصحاب جمعية الحكمة وأصحاب ماذا يا أخواننا، عندنا أيتام وعندنا أيتام، اكفلوا يا أصحاب بترولية من اتقوا الله، واكفلوا الأيتام واكفلوا الأرامل حتى لا يفتضح الدعاء إلى الله، ارتضعوا في دعوتهم، عندنا أيتام، عندنا أنا وكافر اليتيم كهاتين. وماذا؟ واحد كان يطلب مساعدة للبسنة والأرسل، قال له كافر اليتيم الذي يكفله، ما هو الذي يشحن من عند الناس؟ والمهم ماذا يا أخواننا، هذا حدث في أمريكا يا أخواننا، وماذا؟ فالمهم بارك الله فيكم، يجب على المسؤولين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. والبنوك التي في سويسرا وفي غيرها يكفي ما فيها، يكفي ما فيها. وكذلك أيضا أمريكا وهذه النعم التي الدولة الأخرى التي ساعدت على الانتخابات، فرنسا وغيرها، ما يستغلون بترولنا، ما يستغلون بترولنا، والشعب جائع فقير إلى النهاية. نعم والله المستعان. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم، نعم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يجب أن يعدلوا وأن يعطوا الشعب قسطة. أما إذا وجد البترول في مكان شخص فماذا؟ فالواجب على الحكومة أن تعاوضه بما يرضيه وزيادة، بما يرضيه وزيادة، ولا بأس بتقديم المصلحة العامة، هذا إذا رضي. وأما إذا قال أنا أريد أرضي أزرعها ولا أريد بترولا ولا غيره، فلا يجوز للحاكم أن يأخذ أرضه، والله المستعان.